الجزائر تهلك تضام عيون في زدغان ذا الطنور تذوي الطبيب أي الجزائر تهلك تضام عيان في زدغان ذا الطنور يتذوي الطبيب الروي سر كل غيلان أما أرذين سلمان أرتدي رن ذف وذي سجد سواغن ذكي حش كلان هقا زين دخل مصدين ويرندان يطفى ويني خدمو فوسيس هالسلك وغضي الصحان ذي بسريز ذي قران ذي البيرو يقعدو قرسيس يتجلى سجمة عليمان ذي الميري ثران يتغضوي يتجلى تجمع العلمان المير يثرن يتغض ويفكني ذمني فرق دعوين أم ثورس والزين يمشاش في النسدين الهادين ورح برن مروان وراش مثل نفقض دادها سنين يدروش مسكين في المخيس يستغولاش مثل نفقض دادها سنين يدروش مسكين في المخيس يستغولاش البطلي رح ذييث ذرين خوضيتي مسفين اسمي رق انت تسغوان هاي قسلين ذي النايثي مرصاصة مشليم كل تزنيق في سوان زام سبلن مراتي رويحي كان ذا يحصين شكر ورقب النرام سبلن مرة ذي رويحين وكان ذا يحصين شكر ورقب النرام سبلن مرة ذي رويحين وكان ذا يحصين شكر ورقب النرام سبلن مرة ذي رويحين وكان ذا يحصين Yeah.